اللهم ابطل سحر البرود الجنسي للمرأة، ثم من سحرة الجن من أجل أن تكون ساحرة. اللهم ابطل سحر البرود الجنسي للمرأة، ثم من سحرة الجن من أجل استغلالها. اللهم ابطل سحر البرود الجنسي للمرأة، ثم من سحرة الجن من أجل استغلالها. اللهم ابطل سحر البرود الجنسي للمرأة، ثم من سحرة الجن لتملكها. اللهم ابطل سحر البرود الجنسي للمرأة من سحرة الجن لتملكها. اللهم ابطل سحر البرود الجنسي للمرأة، جعلها تجامع زوجها وهي تفكر في غيره. اللهم ابطل سحر البرود الجنسي للمرأة، جعلها تجامع زوجها وهي تفكر في غيره. اللهم ابطل سحر البرود الجنسي للرجل ما علاجه لزوجته يرتخي قضيبه. اللهم ابطل سحر البرود الجنسي للرجل مع علاجه لزوجته يرتخي قضيبه. اللهم ابطل سحر البرود الجنسي للرجل، جعله يخاف من علاج قضيبه في رحم زوجته. اللهم ابطل سحر البرود الجنسي للرجل، جعله يخاف من علاج قضيبه في رحم زوجته. اللهم حرق العفريتات الساحرات والماردات الساحرات وبنات إبليس المسؤولات عن سحر ضعف الانتصاب عندك. اللهم حرق العفريتات الساحرات والماردات الساحرات وبنات إبليس العاشقات اللواتي يتحكمن في انتصابك العضو الذكري عندك. اللهم حرق العفريتات الساحرات والماردات الساحرات وبنات إبليس العاشقات اللواتي تحبسن الدم من أن يضخ عند الانتصاب بعضوك الذكري. اللهم حرق العفريتات الساحرات والماردات الساحرات وبنات إبليس العاشقات اللواتي تتهجمن بسحر ضعف الانتصاب عندك. اللهم حرق العفريتات الساحرات والماردات الساحرات وبنات إبليس العاشقات اللواتي عقدت الحياة الجنسية بسحر ضعف الانتصاب عندك. اللهم حرق العفريتات الساحرات والماردات الساحرات وبنات إبليس العاشقات اللواتي من الدماغ تقمن بسحر ضعف الانتصاب عندك. اللهم حرق العفريتات الساحرات والماردات الساحرات وبنات إبليس العاشقات اللواتي تحاربن الزواج والتناسل بسحر ضعف الانتصاب عندك. اللهم حرق العفريتات الساحرات والماردات الساحرات وبنات إبليس العاشقات اللواتي تردنك لأنفسهن بسحر ضعف الانتصاب عندك. اللهم حرق العفريتات الساحرات والماردات الساحرات وبنات إبليس العاشقات اللواتي تحرمنك من الزواج بسحر ضعف الانتصاب عندك. اللهم حرق العفريتات الساحرات والماردات الساحرات وبنات إبليس العاشقات اللواتي متمسكات بالزئبق الأحمر النادر تقمن بسحر ضعف الانتصاب عندك. اللهم حرق العفريتات الساحرات والماردات الساحرات وبنات إبليس العاشقات اللواتي تربضن العقد القاتلة في هرمون الذكورة ليحصل ضعف الانتصاب عندك. اللهم حرق العفريتات الساحرات والماردات الساحرات وبنات إبليس العاشقات اللواتي تقمن بانخفاض هرمون الذكورة للتمكن من سحر ضعف الانتصاب عندك. اللهم حرق العفريتات الساحرات والماردات الساحرات وبنات إبليس العاشقات اللواتي تقمن بانخفاض هرمون الذكورة للتمكن من سحر ضعف الانتصاب عندك. اللهم حرق العفريتات الساحرات والماردات الساحرات وبنات إبليس العاشقات اللواتي أزالت الرغبة في الزواج من البشر بسحر ضعف الانتصاب عندك. اللهم حرق العفريتات الساحرات والماردات الساحرات وبنات إبليس العاشقات اللواتي أبردوك جنسيا بسحر ضعف الانتصاب عندك. اللهم حرق العفريتات الساحرات والماردات الساحرات وبنات إبليس العاشقات اللواتي من جهازك العصبي تحكمنا جنسيا بسحر ضعف الانتصاب عندك. اللهم حرق العفريتات الساحرات والماردات الساحرات وبنات إبليس العاشقات اللواتي تجعلنك تكره الجنس بسحر ضعف الانتصاب عندك. اللهم حرق العفريتات الساحرات والماردات الساحرات وبنات إبليس العاشقات اللواتي أثناء إيلاجك لزوجتك تعطلن قوة الانتصاب عندك. اللهم حرق العفريتات الساحرات والماردات الساحرات وبنات إبليس العاشقات اللواتي تقمن بفشل العضو الذكري بسحر الانتصاب عندك. اللهم حرق العفريتات الساحرات والماردات الساحرات وبنات إبليس العاشقات اللواتي تقمن بفشل العضو الذكري بسحر الانتصاب عندك. اللهم حرق العفريتات الساحرات والماردات الساحرات وبنات إبليس العاشقات اللواتي وضعن خطا أحمرا بينك وبين إيلاجك لزوجتك بسحر ضعف الانتصاب عندك. اللهم حرق العفريتات الساحرات والماردات الساحرات وبنات إبليس العاشقات اللواتي تردنك أعزبا في حياتك البشرية بسحر ضعف الانتصاب عندك. اللهم حرق العفريتات الساحرات والماردات الساحرات وبنات إبليس العاشقات اللواتي أظهرنك ناقص الرجولة بسحر ضعف الانتصاب عندك. اللهم حرق العفريتات الساحرات والماردات الساحرات وبنات إبليس العاشقات اللواتي تستمتعنا بسحر ضعف الانتصاب عندك. اللهم حرق العفريتات الساحرات والماردات الساحرات وبنات إبليس العاشقات اللواتي تقبضن زمام أمر حياتك الجنسية بسحر ضعف الانتصاب عندك. اللهم حرق العفريتات الساحرات والماردات الساحرات وبنات إبليس العاشقات اللواتي تجعلنك تعاني مشكلة دمرت حياتك الجنسية بسحر ضعف الانتصاب عندك. اللهم حرق العفريتات الساحرات والماردات الساحرات وبنات إبليس العاشقات اللواتي تمارسن الزنا معك لذلك تقمن بسحر ضعف الانتصاب عندك. اللهم حرق العفريتات الساحرات والماردات الساحرات وبنات إبليس العاشقات اللواتي تحلن بين الإنجاب وبينك بسحر ضعف الانتصاب عندك. اللهم حرق العفريتات الساحرات والماردات الساحرات وبنات إبليس العاشقات اللواتي تجعلنك خائفا كلما أردت الجماع بسحر ضعف الانتصاب عندك. اللهم حرق العفريتات الساحرات والماردات الساحرات وبنات إبليس العاشقات اللواتي تسحرنك بسحر ضعف الانتصاب منذ أن تم نزولك من بطن أمك أنت. اللهم حرق العفريتات الساحرات والماردات الساحرات وبنات إبليس العاشقات اللواتي تسحرنك بسحر ضعف الانتصاب حتى يحصل عندك العقم أنت أي. اللهم حرق العفريتات الساحرات والماردات الساحرات وبنات إبليس العاشقات اللواتي تحكمنا في العصب الذي يصل إلى العضو الذكري بسحر ضعف الانتصاب عندك. اللهم حرق العفريتات الساحرات والماردات الساحرات وبنات إبليس العاشقات اللواتي تعدمن رغبة الجنس بينك وبين زوجتك بسحر ضعف الانتصاب عندك. اللهم حرق العفريتات الساحرات والماردات الساحرات وبنات إبليس العاشقات اللواتي تسحرنك بسحر ضعف الانتصاب حتى تطلق زوجتك أنت. اللهم حرق العفريتات الساحرات والماردات الساحرات وبنات إبليس العاشقات اللواتي تقفلن الوريد حتى لا يدخ الدم في العضو الذكري بسحر ضعف انتصابه أنت. اللهم حرق العفريتات الساحرات والماردات الساحرات وبنات إبليس العاشقات اللواتي تقمن بفشل الحياة الجنسية بينك وبين زوجتك بسحر ضعف الانتصاب عندك. اللهم حرق العفريتات الساحرات والماردات الساحرات وبنات إبليس العاشقات اللواتي تتركن الانتصاب العضو الذكري لبضع ثوان انتقاما من زواجك من البشر أنت. اللهم أنزل جبريل عليه السلام لتقتيل العفريتات الساحرات والماردات الساحرات وبنات إبليس العاشقات اللواتي تتآمرن بسحر ضعف الانتصاب العضو الذكري عندك. اللهم أنزل جبريل عليه السلام لتقتيل العفريتات الساحرات والماردات الساحرات وبنات إبليس العاشقات اللواتي سحرنك بسحر انكماش العضو الذكري عندك. اللهم أنزل جبريل عليه السلام لتقتيل العفريتات الساحرات والماردات الساحرات وبنات إبليس العاشقات اللواتي تسحرنك بسحر البرود الجنسي القوي بينك وبين زوجتك بمؤامرة ضعف الانتصاب عندك. اللهم أنزل جبريل عليه السلام لتقتيل العفريتات الساحرات والماردات الساحرات وبنات إبليس العاشقات اللواتي تسحرنك بسحر ضعف الانتصاب العضو الذكري حتى تمل من حياتك الجنسية أنت. اللهم أنزل جبريل عليه السلام لتقتيل العفريتات الساحرات والماردات الساحرات وبنات إبليس العاشقات اللواتي تسحرنك بسحر ضعف الانتصاب العضو الذكري أثناء مرحلة نصف الجماع بينك وبين زوجتك. اللهم أنزل جبريل عليه السلام لتقتيل العفريتات الساحرات والماردات الساحرات وبنات إبليس العاشقات اللواتي تسحرنك بسحر ضعف الانتصاب العضو الذكري وانكماشي عندما تريد الإيلاج أنت. اللهم أنزل جبريل عليه السلام لتقتيل العفريتات الساحرات والماردات الساحرات وبنات إبليس العاشقات اللواتي تسحرنك بسحر ضعف الانتصاب العضو الذكري حتى أبردتك جنسيا مع إناث البشر. اللهم أنزل جبريل عليه السلام لتقتيل العفريتات الساحرات والماردات الساحرات وبنات إبليس العاشقات اللواتي تسحرنك بسحر ضعف الانتصاب العضو الذكري وصغر حجمه عندما تريد الإيلاج أنت. اللهم أنزل جبريل عليه السلام لقلب القرى الشيطانية العاشقة الأنثوية المستوطنة بداخلك أنت. اللهم أنزل جبريل عليه السلام لحرق كل الأسحار الشيطانية الأنثوية العاشقة التي تسببت في ضعف انتصاب عضو الذكري عندك. اللهم أنزل جبريل عليه السلام لحرق كل الأسحار الشيطانية الأنثوية العاشقة التي عاقبتك بسحر ضعف انتصاب عضو الذكري عندك. اللهم أنزل جبريل عليه السلام لحرق وتمزيق وتغطي العفريتات الساحرات والماردات الساحرات وبنات إبليس العاشقات اللواتي يعتبرنك فارسا من فرسانهن العاشقة المتعمدات لسحر ضعف انتصاب العضو الذكري عندك. اللهم أنزل جبريل عليه السلام لتدمير الخلايا الحسية والعصبية التي منها تتحكم العفريتات الساحرات والماردات الساحرات وبنات إبليس العاشقات في طريق انتصاب وانكماش عضو الذكري عندك. اللهم أنزل جبريل عليه السلام لضرب الأعناق والرقاب العفريتات الساحرات والماردات الساحرات وبنات إبليس العاشقات اللواتي جعلنا حياتك حياة اكتئابية بسحر ضعف الانتصاب عندك وصل